الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما يعلقه البعض على مرآة السيارة الوسطية وعليها بعض العبارات كقوله الله أو محمد أو نحو ذلك، هل يعتبر من الشرك؟ الحمد لله رب العالمين، لا أرى والله أعلم أن يوضع شيء من ذلك في السيارة، لأنها عرضة للغبار وعرضة للماء وعرضة للتلوث بالأشياء التي لا ينبغي أن تكون على اسم الله تبارك وتعالى. فإن المتقرر عند العلماء أن الواجب في أسماء الله احترامها وصيانتها والمحافظة عليها من كل ما من شأنه إهانتها أو تقذيرها. فالسيارة محط للأوساخ ومحط للغبار، فينبغي صيانة اسم الله تبارك وتعالى عن ذلك. هذا الذي أوصي به السائل إن كان هو من يضع ذلك في سيارته، أو ينصح من يراه واضعا شيئا من ذلك. وأما بالنسبة لحكم الوضع، فإن هذا الوضع عمل من الأعمال، والمتقرر عند العلماء أن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها. فإذا كان يضع على زجاج السيارة اسم الله تبارك وتعالى واسم محمد صلى الله عليه وسلم من باب حماية السيارة عما يصيبها من الأذى، أو حتى يطمئن قلبه على سيارته ما دامت هذه الأسماء موجودة، فإن هذا الوضع حينئذ يعتبر تميمة. والأصل المتقرر عند العلماء أن التمائم على المنع، فأما التمائم الشركية فقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمتها، وأما التمائم من القرآن فهي محرمة في أصح قولي أهل العلم لعموم الأدلة ولسد الذريعة. وأما إذا وضعها من باب الجمال فإن هذا الوضع جائز، ولكن تركه أولى من باب حماية أسماء الله تبارك وتعالى كما ذكرته في أول هذه الفتية. فإذا هذا الوضع له ثلاثة أحكام. الحكم الأول، نقول بأنه لا يجوز إذا كان وضعها وضعا مقرونا باعتقاد في قلبه أنها تحميه ما دامت موضوعة، وسبب المنع لأنها تميمة والتمائم محرمة. الحكم الثاني، أنها جائزة إذا لم تكن مصحوبة بشيء من هذه الاعتقادات. الحكم الثالث، الأولى ألا توضع من باب صيانة أسماء الله عز وجل عن الامتهان والتبذل، والله أعلم.